ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا لحظات مباركة طيبة كريمة مع القرآن الكريم رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرج الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة وما تيسر من سورة النحل تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار في بداية لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه